أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. الله أكبر، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل هذه السورة. يعني الآن أبي سوف يتهيأ، كل جوارح أبي سوف تتهيأ لتلقي هذه الفائدة العظيمة، هذا العلم العظيم. قال أبي رضي الله عنه: فجعلت أبطئ في المشي. رجاء ذلك، لأن النبي قال له سوف تعلم قبل أن تخرج من باب المسجد. أبي رضي الله عنه باب حرصه أخذ يمشي مشيا بطيئا، حتى النبي يعلمه، حتى ما تفوت عليه، يفوت عليه هذا العلم. يقول: ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال ابن كثير رحمه الله: فأبو سعيد هذا، يعني في هذا الحديث، ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، هو حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه في البخاري متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم، والله أعلم. فإن صح هذا الحديث، حديث أبي، يعني يحمل على أنها قصتان وقعت، يعني وقعت لأبي سعيد بن المعلى ووقعت لأبي بن كعب، والله أعلم. يقول: على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أنه قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على أبي بن كعب ويصلي، فقال: يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه، ثم صلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله. فقال: وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال: أي رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أولست تجد فيما أوحى الله تعالى إلي: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. تشويق وتهيئة. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ. يقول هنا في نسخة، يقول كذا في نسخة وهو الموافق لما في المسند، وفي سائر الأصول أتباطأ، أظن عندكم أتباطأ في نسخة، أتبطأ يقول هكذا في المسند، وفي أصول ابن كثير أتباطأ، وفي نسخة ابن كثير أتبطأ. يقول: وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: أما تقرأ في الصلاة؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها السبع المثاني. ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدارووردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وعنده أنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال هذا حديث حسن وصحيح. إذن الحديث صح من حديث أبي بن كعب. إذن هما قصتان وقعت، قصة لأبي سعيد بن معلى وقصة لأبي بن كعب. قتيبة عن الدارواردي عن العلاء عن أبيه، إسناد جيد. ورواه، يقول رواه عبد الله ابن الإمام أحمد عن إسماعيل أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، فذكره مطولا بنحوه أو قريب منه. الدراوردي، أيوة الدراوردي، الألف بعد الراء هكذا عندي أيضا، بس لعلي الدراوردي. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي سبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. هذا الحديث يعني الظاهر الله أعلم جمع بين حديثين، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين، هذا صحيح، ويشهد له حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، سوف يأتي إن شاء الله هذا الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد أنه قال: حدثنا هاشم يعني ابن البريد، هكذا بفتح الباء. تقدم معنا في الدرس الماضي هاشم ابن هاشم، لا هذا خطأ، هو هاشم بن القاسم، هاشم بن القاسم هذا خطأ في النسخة التي معنا. حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر أنه قال، وهذا إسناد جيد كما سيذكر الحافظ ابن كثير، عن جابر أنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقد اهراق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر، ثلاث مرات قالوا عليك السلام، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، مرتين ثلاث مرات. بس هو لاحظ أنه عبد الله بن جابر كم ألقى السلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي، ثم انطلق مرتين. هو ألقى السلام مرتين ورد عليه مرتين، أليس كذلك؟ ها؟ أي هذا أنا عندي مرتين، النبي عليه السلام رد عليه مرتين، ولأنه ألقى السلام على رسول الله مرتين، أليس كذلك؟ عندكم ألقى السلام ثلاث مرات؟ والله المشكلة، قال عندي ألقى السلام مرتين ورد عليه النبي مرتين، وعندكم أنتم ألقى السلام ثلاث مرات ورد عليه ثلاث مرات، أيهما الصحيح في المسند؟ هل هو مرتان أم ثلاث مرات؟ كم مرة؟ شوف المسند. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا عبد الله بن جابر، انتبهوا، مو جابر بن عبد الله الصحابي الأنصاري. يقول رحمه الله: هذا إسناد جيد، وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار، وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي. ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي، والله أعلم، ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. كيف؟ ثلاث مرات ثلاث مرات، إذن ما عندي هنا في نقص في المسند. ألقى السلام على رسول الله 3 مرات ورد عليه النبي 3 مرات. وهنا نأخذ فائدة أو سنة، يعني من ألقى عليك السلام مرتين فينبغي أن ترد عليه السلام مرتين. وهذا طبعا تطبيق لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولا شك أن لو سلم عليك مرتين ورددت عليه مرة ما رددت عليه تحيته، والله المستعان. كيف؟ ما في بأس. هذا الحديث فيه فوائد أيضا على التراخي. لو ألقى عليك السلام رجل وكنت مشغولا فأخرت التسليم الرد ما في بأس. وأيضا من الفوائد من السنة أن الإنسان لا يذكر الله إلا على طهارة. والنبي عليه السلام ما الذي منعه من رد السلام؟ كما جاء في حديث آخر أنه كره أن يذكر الله على غير طهر. وجاء في حديث آخر النبي الظاهر الله أنه دخل يتوضأ. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام تيمم مرة، تيمم ثم رد عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المالكية. وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. يعني لو قلنا هذا أفضل من ذلك المفضل يوهم النقص، هذا مو صحيح. وإن كان الجميع فاضلا، نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم ابن حبان البستي ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. الله أعلم بصحة ذلك عن مالك، وأنا شخصيا يعني أشك في ثبوت ذلك عن مالك. مالك أجل وأعلم من أن تفوت عليه مثل هذه المسألة، والله أعلم. على كل حال التفاضل ثابت في الأحاديث الصحيحة والحمد لله، والله عز وجل يفضل سبحانه وتعالى، يعني يفضل في أمره ويفضل في خلقه سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالله يفضل في أمره وفي كلامه ويفضل سبحانه وتعالى في خلقه. وهذا دليل على أن التفضيل ثابت في الأمر كما أنه ثابت في الخلق. حديث آخر: قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب أنه قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، أي لديق، وإن نفرنا غيب، يعني أنهم غائبون، فهل منكم راق؟ يقول: فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كان تعرف عنه الرقية فنطعن فيه لسببها مثلا أو ننقصه بسببها. يقول: فرقاه فبرأ، فأمر له ب30 شاة وسقانا لبنا. يقول: فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فلما قدمنا إلى المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. لماذا النبي اختار أن يأكل من هذه الشياة؟ حتى يذهب ما في نفوسهم من الشبهة، يعني لو قال لهم هذا حلال تبقى الشبهة في نفوسهم، لكن لما النبي يأكل ويأخذ بسهم إذن هذا الشبهة تذهب تماما من النفس. وهذا يدلك على أن الأخذ على الرقية حلال، والنبي أكل من هذا فدل على أنه حلال، لكن يظهر الله أعلم أنه ينبغي الاشتراط في ذلك.

من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. ما شاء الله، يعني أبو زرع الرازي صحح الطريقين، هذا صحيح هذا صحيح، وما عل أحد الطريقين بالآخر. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن إمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا. وقال ابن جرير أو الطبري رحمه الله: حدثنا صالح بن مسمار المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب أنه قال حدثنا عن عبسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وله ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال: هذا لي وله ما بقي، وهذا غريب من هذا الوجه. هذا الحديث غريب، ونحن وضحنا في درس سابق قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي. أخونا الفاتحة هي سبع آيات، ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد، وفي آية في نصف الفاتحة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أيضا نصفها للرب ونصفها للعبد. إذن الفاتحة كما قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، تماما ثلاث آيات ونصف آية لله، وثلاث آيات ونصف آية للعبد. إذن هي مقسومة بين الله وبين العبد بالنصف بالمنتصف تماما. كيف؟ اقرأ بها في نفسك، يعني من ناحية الفقهية. هو سيأتي الكلام في هذا لابن كثير رحمه الله، ولكن هذا محمول أنا يعني في نظري. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. هذا محمول في نظري والله أعلم على الصلاة السرية، على الصلاة السرية. قال: اقرأ بها في نفسك. وإنما يقرأ المأموم إذا كان الإمام لا يقرأ، أليس كذلك؟ يعني في الجهرية المأموم ما يقرأ وإنما ينصت. فهم سألوا سؤالا، قالوا: إن نكون وراء الإمام، سؤال عام. فقال: اقرأ بها في نفسك، يعني إذا كان الإمام لا يقرأ. حتى نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فأنصتوا له. إذن اقرأ بها في نفسك، يعني طالما أن الإمام لا يقرأ اقرأ بها أنت، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة. عندي على عظيم في نسخة، فدل على عظيم، يقول هنا كذا في جيم وعين إلى آخره، ثم قال: وفي ووقع في زاي عظيم. عندكم عظم ما أشار إليها هنا، لعلها ثلاث نسخ. فدل على عظمة القراءة أو على عظم القراءة أو على عظيم القراءة، نسخ على عظيم القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة. يعني أطقل الصلاة وماذا يراد بها؟ القراءة. فدل على أن القراءة ركن أصيل في الصلاة، لأنه أطلق الكل أطلقه على الجزء، وإذا أطلق الكل على الجزء دل على أهمية هذا الجزء. أليس قسمت الصلاة يعني القراءة؟ هذا المقصود. يعني كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر،